ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم، يا عفو يا كريم، يا عفو يا كريم، يا عفو يا كريم، إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، نقص حائفنا، بيض كتبنا، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اسلل السخيمة من صدورنا، إلهنا نحبك فأحبنا، نؤثرك فآثرنا، نستحفظك فاحفظنا، نستنصرك فانصرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجعل حوائجنا إليك، ومعتمدنا عليك، ووقوفنا بين يديك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، يا الله يا الله يا الله، يا ذا الجلال يا ذا الكمال، أول ليس قبلك شيء، آخر ليس بعدك شيء، ظاهر ليس فوقك شيء، باطن ليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، ليس كمثلك شيء، أنت السميع البصير. سبحانك وبحمدك، تعالى جدك، تبارك اسمك، لا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك. سبحانك سبحانك سبحانك، أول في أسمائك، أول في عليائك، أول في جلالك، أول في كمالك، ليس كمثلك شيء، أنت السميع البصير. إلهنا، خالقنا، رازقنا، مولانا، يا الله يا الله يا الله، نشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك. يا الله، نعرض عليك توحيدنا وإيماننا، نشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، نفردك بالعبادة، ندين لك بكمال الأسماء والصفات. اللهم فما كان دون ذلك من خطايانا فتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عتقاءك في هذه الليلة، اجعلنا عتقاءك في هذه الليلة، آوينا إلى بيت من بيوتك، ووقفنا ببابك نرجو نوالك، ونتعرض لنفحاتك، وحسن الظن أنك أكرم مما نظن فيك. إلهنا ليس لنا ما ندل به عليك، أنت تمن علينا ما بنا من نعمة فمنك وحدك، لا إله إلا أنت. على أي آلائك نشكرك؟ وشكرنا يفتقر إلى شكر، وحمدنا يحتاج إلى حمد. أوقفتنا بين يديك وشرفتنا بمناجاتك، لا إله إلا أنت. أنت أمن وأكرم، أنت أمن وأكرم، بريتنا من عدم وربيتنا بالنعم، سترت عوراتنا آمنت روعاتنا، أجريت أرزاقنا، لا إله إلا أنت. اللهم كما كانت لك السابقة في الفضل والإحسان، اللهم فتمم الإحسان علينا بعتق الرقاب، تمم الإحسان علينا بعتق الرقاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكمل فضلك علينا وجودك وإحسانك إلينا، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اجمع إلى رقابنا رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك هذه الليلة، اللهم قدم رقابنا في العتق يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا لا تردنا في هذه، إلهنا لا تؤخرنا في هذه، اللهم حرمنا على النار، اللهم لا تذقنا نفحها، اللهم باعد بيننا وبين جهنم كما باعدت بين المشرق والمغرب يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا هؤلاء عبادك وقفوا بين يديك، رفعوا أكف الضراعة إليك، تركوا زوجاتهم، تركوا أعمالهم، تركوا ذرياتهم، تركوا أموالهم، وقفوا بين يديك، رفعوا أكف الضراعة إليك. اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم أكرمهم ولا تهنهم، اللهم أصلح لهم نياتهم، أصلح لهم ذرياتهم، أصلح لهم زوجاتهم. اللهم أنزل علينا رحماتك، أنزل علينا بركاتك. إلهنا خالقنا مولانا رازقنا يا الله يا الله يا الله، لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد قلت انصرفوا قد رضيت عنكم. إلهنا لا تفض جمعنا هذا إلا وقد قلت انصرفوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. يا الله يا الله يا الله، لا تصرف جمعنا هذا إلا وقد قلت انصرفوا قد أعتقت رقابكم من النار. يا كريم يا حليم يا غفور يا ودود، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، كلنا في الأمر كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قوي يا قوي يا قوي يا جبار يا قهار يا ذا الجبروت والملكوت، عليك بأعداء هذا الدين، اللهم عليك بأعداء هذا الدين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، تول أمرهم، اجمع فرقتهم، وحد صفوفهم، سدد سهامهم. اللهم احمي اللهم احمل حفاتهم، اللهم اكس عراتهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا وجوعهم شبعا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله ليس لنا في الملمات إلا يا الله، ليس لنا في الكروب إلا يا الله، ليس لنا في المصائب إلا يا الله. يا الله ندعوك بأحب الأسماء إليك وأسرعها إجابة لديك، أن تنصر إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك ببشار وجنوده، احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم فرقهم شذر مذر، اللهم اجعلهم عبرة للبشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنهم حلمك وعافيتك، اللهم ارفع عنهم غطاءك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ علينا أمننا، احفظ علينا وحدتنا، احفظ علينا عقيدتنا، احفظ علينا قيادتنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل أمره سديدا وفعله مفيدا وأمره رشيدا. اللهم قرب منه كل صالح، اللهم أبعد عنه كل فاسد. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة السوء والغش والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه، اجعل كيده في نحره، اجعل تدميره تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.